اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. تكلم المصنف رحمه الله على مسألة ما يحضر عليه المجاهد من الطعام قبل إفراز الغنيمة، قبل أن يحوز الإمام إلى المغنم، وجد طعام أكل ما يحتاجونه من لباس صنعات، فهل له أن يستمتع بالطعام دون المجاهدين أو ليس له؟ قال الصواب أنه أن له أن يأكل من الطعام قبل أن يحوز الإمام هذا الطعام إلى الغنائم، إذا وجده دار الحرب له أن يأكل منه، له أن يأكل منه حتى تقسم الغنائم أو حتى يعود إلى بلده. الطعام واللباس، وما شاكله، ما هو الذي يشاكل الطعام؟ المسائل التي ذكرها الآن القارئ، قال منها معجين الصلصة، معجين الدقيق، معجين التمر، وكذلك مع الأخرى السكر والحلويات، يكون حكم الطعام، فلو وجدوا أحتاجه له أن يأكل منه، لأن مال الغنائم محرم، أموال المسلمين عموما محرم، وكل هذه الأموال بنص كتاب الله للمجاهدين، فلا صح واحد يستأثر بها دونهم. لكن أجاز أهل العلم لما صحت السنة به أن المجاهد إذا وجد طعاما فهو يحتاجه له أن يأكل منه، ومثل الطعام السكر والمعاجين. نعم. من عقاقير إذا قال العقاقير يعني بها يعني الأدوية ما يتعالج به، وإذا وجد شيء يتعالج به، الحكم حكم الطعام وليس كذلك، فيه وجهان. نعم. الدهن البدني، الدهن الأصل فيه الأكل الطعام، بس إذا كان هذا الدهن لبدنه أو لدابته فيها جرف، هل يصح أن نستعمل هذا الدهن لذلك أو لا يصح؟ نعم. ولا هو لحاجة بدنه ودابته. الشراب في الصلاح يا أهل العلم أول يعني به ما يكون دواء وعلاجا، إذا وجد شرابا للدواء والعلاج لهم يشربوا. ولا قلاب داود اتهن للتزين، أراد أن يرجل شعره ووجد زيتا في دار الحرب، قال له أن يزين نفسه، قال له أما كان للبدن فهو علاج، ما كان لدابته فهو علاج، وما كان لطعامه فهو مما يؤكل مما أبيح، لكن لو أراد أن يدهن فيتزين قال هذا ليس له. نعم. ليس له مثل ثوبه لأنه ليس بالطعام، فإن فعل رده فسحه المغنم، إذا فعل استعمل طعاما لثوبه لابد أن يقدر هذا صابونا لثوبه، لابد أن يقدر قيمة هذا الصابون ويعود به إلى الإمام ليرده في المغنم. نعم. اقرأ المثل يا إبراهيم. إذا وجد طعام فأكل وبقي منه فضل أراد أن يبيعه قال ليس له بيعه ولو باعه يرد الثمن في المغنم. الطعام رخص للمجاهد أن يأكل منه قبل القسمة بحاجته، فإذا وجد طعاما فأراد أن يبيع منه قال ليس له بيعه، فإذا باع رد الثمن إلى المغنم. اقرأ الشرط. ليس له بيعه لأنه لم ينقل. ما معنى لم ينقل؟ أي لم يأتي نص بجوازه، أي لم ينقل إلينا شيء من الكتاب والسنة بجوازه. عرفنا هذا معنى لم ينقل؟ نعم. صاحب الجيش كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أرضنا فتحنا أرضا أو نقاتل قوما على أرض كثيرة الطعام، فرأينا أننا لا نقدم على شيء حتى يأتينا أمر، فما ترى في ذلك؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه قال من باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس وسهام المسلمين، يعني أربعة خمس المسلمين لا يجعل شيء أن يأكلوا. نعم. وما يحكم أن البيع صحيح لأن المنع منه إنما كان لمن بحق الغائم وفي رد الثمن تحصيل لذلك. أراد أن يكون البيع صحيح. ليه قال البيع صحيح؟ لأن الأصل البيوع المنهية تكون فاسدة، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فما يحصل من البيع يكون فاسد، لكن هنا يقول البيع صحيح إنما الثمن يعاد إلى الغانمين. نعم. الذي باعه له في حق هو أحد من له سهم في هذا الطعام، ولذلك المال المشترك إذا سرق منه إنسان يدرأ عنه الحد لشبهة الشركة به. الشريك إذا سرق من شريكه ما تصدع له لأن له فيه شيء منه، وكذلك في الأموال العامة الذي له سهم فيها لو ميراث تركه أحد أقاربه، وكثير من يرث في هذا ثم سرق من الميراث مقدار نصاب هذا لا يقطع يده منه لأن له فيه نصيب، هذه شبهة تبرأ الحد. فأراد أن يقول أنه لو باعه فبيعه صحيح لأن له سهم في هذه الغنائم. نعم. البيع الأغلب عند المجاهدين البيع ما يكون بدراهم، هذا المجاهد عنده نوع من الطعام وهذا عنده نوع من الطعام، هذا لا يحتاج إلى التمر إنما يحتاج إلى الدقيق، والدقيق موجود عند ذاك، فقال إذا باعه لا يسمى بيعا يسمى مبالغة، ليس بيعا في الحقيقة، ولذا لا شرط التساوي. البر طعام والتمر طعام وهما جنسان مختلفان أو جنس واحد، فمن رأى أنه جنس واحد قال لا يجوز فيه التفاضل، بس أن يجوز فيه التفاضل لو أن يجوز صاع صاعين، لكن هذا عنده دقيق فاخر وهذا عنده دقيق متوسط، وطمع هذا فيما عند هذا. قال في دار الحرب لما كان أحدهم لا يملكه جاز أن يبيع الصاع بصاعين، مع أنه لو كان في غير دار الحرب لا يجوز الطعام وبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، ما تبيع صاع بصاعين، إن هذا يسمي رد يسمى ربا الفضل وهو محرم. اقرأ النص يا أخي. اقرأ المتن بس. وإن طلب معكم شيء فأزمنه الملل إذا أخذ المجاهد طعام وظل يأكل منه حتى رجعوا من الغنائم وهو يأكل منه، وإذا وصل البلد أو وصل المقر قسمة الغنائم يعيد للمغنم بعد ذلك يتصرف منه. نعم. إلا أن لا أخذ مثلا. وإذا وجد سلاح هل له أن يقاتل به أو ليس له أن يقاتل به؟ مثلا فيها خلاف. من منع ما وجه المنع فيه؟ جاء وشاف سيف أفضل من السيف الذي بيده، وسيف ملقى في الأرض وهو من الغنائم، لكن ما أحرزه الإمام، أو أحرزه الإمام هل له أن يأخذه فيقاتل به؟ بل هذا مال المسلمين. قال الصحيح له أن يقاتل به، له أن يقاتل به. هذا السلاح يمنع من ذلك، قد منعه بعض الأئمة. هل الخيل مثل السلاح واللباس مثل السلاح؟ وجد لباس لم يجد ما يحمي به رأسه من سهام العدو أو السيوف، ووجد عمامة ثقيلة فغطى بها رأسه من المغنى، هل له أن يفعل ذلك؟ قال أما السلاح فالصحيح في المذهب جواز القتال به، وأما الفرس واللباس والوجه المشهور عندهم منعه، لا يجوز أن يقاتل على فرس ولا يجوز أن يأخذ لباس فيقاتل به. اقرأ الشرح. من أخذ قال وجد أبا جهل ملقى في الأرض، أن قتله سبق بشابين من الأنصار ابني عفراء ومعاذ بن الجمور، استدراه فقتله، ثم أدركه ابن مسعود وهو ماسك بسيفه يدب عن نفسه، فضربه بالسيف سيفه سيف ابن مسعود ما أثر، فضربه على يده فألقى أبو جهل سيفه فالتقطه ابن مسعود وضرب به، والله أعلم أن ابن مسعود ظل محتفظا بالسيف حتى انتهت المعركة ثم أعاده. ويقولون لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره عليه، فدل على جواز أخذ سلاح من المغنم والقتال به. انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله وتحريهم في جواز التعامل بالمال من بالمال المسفوح أو مال الغير أو لا يجوز. هذه المعارك الجهاد التي فيها نصرة المسلمين، هذه الموقع الإنسان يقدم النفيس الغالي والنفيس، والأصل أن يرخص الإنسان في أخذ أي شيء للقتال به، لكن قالوا هذه أموال المجاهدين لا صح التصرف فيها، لا صح التصرف فيها حتى تقسم. فأجازوا السيوف لأن فيها دفاعا عن أنفس المجاهدين وهي أعلى وأغلى من أموالهم. نعم. لا يركب فرس لأن يستعن يقاتل على قدمين، ولا يلبس ثوبا ليقاتل به، لأنه يستطيع أن يقاتل بدون ثوب، لأن في هذين إتلاف لأموال المجاهدين دون ضرورة. اقرأ. أموال المسلمين إذا أخذ فرس لما يصل يأخذ فرس لين يعجبه، هذا كلام في أعمل الجهاد، هذا الحديث ظاهره أنه أن النهي فيه أعم من أن يكون في الجهاد. إذا كانت إذا كان مال للدولة، مال الدولة، الدولة ما يطلع على شخص واحد، الدولة مجموعة أفراد يحكمها أشخاص، هذه مكوناتها جميعا تسمى الدولة. فإذا كان مال موجود فهي مال الجميع، ولا يصح يأخذ منهم دابة يستعملها، ولا يجوز لموظف يأخذ سيارة من سيارات الدولة ويستعملها في أغراضه الشخصية حتى تنتهي صلاحيتها، تفسد ثمراتها، تنعدم كذا. ولا يصح كذلك أن يأخذ شيئا من متاعه ويستعمله في أحواله في مسائله الخاصة، حتى إذا بنيت وأصبحت قل منفعتها ردها كذا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من ملء المسلمين، يعني من أموال المسلمين، هذا المال مال المسلمين، فلا يصح أن يأخذ شيئا من أموال المسلمين حتى إذا أعجفها. أعجفها معنى إيه؟ جعلها ضعيفة، ما تصلح للركوب ولا تصلح كذا، ولو صلحت لا يستمر بها الشيء. وكذلك الحال في الأموال الأخرى، فلا يستعمل الرايا ولا يستعمل القلم ولا يستعمل كذا في مسائله الخاصة حتى إذا بني وانتهى أعاده، إلا فيما كان فيه منفعة. ولذلك كان الأمراء الصالحون فيما سبق رضي الله عنه إذا أخذوا سمعة استضاءوا بها فيما يصلحهم، فإذا انتهت ردها، إذا جاء إنسان اشتغل في دائرة وعطوه صلاحية قال: هذه السيارة لك، إذا نصحتك هذه السيارة استعملها في المراض فيما يخص هذه الدائرة، بعد ذلك رجعها. قال: يا أخي ليه؟ فلان وفلان وفلان يستعملونه، إذا كان فلان وفلان يدخلون النار فلا يجوز لك أن تدخل النار معهم يا أخي، لا يصح. فلا يجوز للإنسان أن يأتي بغيره. فمن تجد مالا من أموال المسلمين وجبت المحافظة عليه وإعادته إلى أصحابه. نعم. والثانية يجوز في رواية ثانية، يجوز في حالة الحرب. الباب الذي يليه هذا صاحب الحرب معه هنا في كتب أحيانا مثلا، نعم يأخذ قلنا أن الغنائم هذه مما أحلت لهذه الأمة خاصة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي أو لم يعطهن أحد قبلي. يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وحده أو كان في سرية أو جيش ألقى الله الرعب في قلوب أعدائه ولو كان مسيرة شهر بينه وبينهم. والرعب من جنود الله عز وجل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كل من ذهب مقاتلا في سبيل الله مخلصة النية إلا وألقى الله الرعب في قلوب أعدائه. ولذلك إذا وجدت المشركين يتقاتلوا بينهم ترى منهم من العجائب شدة البأس والشتيمة، وإذا لقوا المسلمين الذين ذهبوا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى إلا وألقى الله الرعب. حتى في هذه الأيام مسحا من قصص العجائب ألقى الله في قلوب الرعب في أعدائه. هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هي له ولأمته؟ قد يكون الصحيح أنها له صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي امرئ أدركته الصلاة فليصلي. الأصل الأمم التي قبلنا إذا حان وقت الصلاة لا بد أن يصلوا في بقعة معينة، كنيسة أو صومعة أو دير أو ما إلى ذلك، لا يجوز لهم أن يصلوا في الأرض. وأحل الله لأمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض أن يصلوا عليها وأن تكون طهورا لهم إذا فقدوا الماء، له أن يصلوا في أي بقعة ما لم تكن نجسة، أي مكان يصلوا فيه ما لم تكن نجسة، ولهم أن يتطهروا بالتراب. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم قال: أحلت لي المغانم. هذه المغانم كانت محرمة على من قبلنا، إذا قاتل بعضهم بعضا واستولوا على غنائم ما يأخذوها، إنما يتركونها يجمعونها فيتركونها فتنزل عليهم النار فتحرقها. وأحل الله الغنائم لهذه الأمة، هذا الشاهد فيه أن الغنائم هي حلال لهذه الأمة، فيقول الغنائم جمع غنيمة. من الغنم الله عز وجل يقول: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. هذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذكر الخمس وما ذكر الاربعه الخماس، اخذ بالمفهوم انه ان الله سبحانه وتعالى لما نص ان الذي غنمتموه اخرجي منه خمس، وما تكلم عن الاربعه الخماس، فأهم منها أن الأربعة الأخماس هي للغانمين للذين اشتركوا في القتال، أخذ بمفهوم الآية، أي أن الله عز وجل لما ذكر ما فرض أن الخمس لله وللرسول، وهذا الذي يكون لله والرسول، وزع على الخمسة الأخماس. والأربعة الأخماس أين تذهب؟ أفهم منها بالمسكوت أنها تذهب إلى الغانمين. ثم قال الله عز وجل في آخر السورة: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. كل مال أخذ من أموال الكفار قهرا، المال يكون للكافر، وأخذ من الكافر قهرا يعني بالقوة للقتال، أخذ بالقتال، معنى بالقتال أي أنه جهاد، ولو لم يكن جهاد ولو لم يلتحم الطرفان، فلو انهزم المشركون ولم يكن قتال فأموالهم غنائم كذلك، وإن قاتلوا فأموالهم غنائم. ثم قالوا: كل ما أخذ من المشركين بهيبة الإسلام أو بهيبة الجن هو من الغنائم. لو ذهب خمسة أذن له الإمام أن يخرجوا من السرية طليعة، أخذ الجيش وذهبوا خمسة وصادفوا جمعا، ولما رأى الجمع هؤلاء الخمس قالوا: ما جاءكم خمس إلا وراهم مدد، فهربوا وتركوا أموالهم. الذي حصل عليه الخمس هي من الغنائم، لأنهم ما قهروهم بهذا العدد، لا، إنما ألقوا في قلوبهم الرعب بسبب الجند الذين خلفهم، وكان الجند وجيش المسلمين ظهرا لهؤلاء الخمس، وكان سببا في تقوية العضد وفي إلقاء الرهب كذلك. وإذا كان جماعة يرهبون من الإسلام ثم جاء اثنان قال المسلمون هرب الكفار خوفا من المسلمين، هم الاثنين كذلك ما غنموه يكون غنيمة للمسلمين، لأن الذي حصلوا عليه إنما هو بهيبة الإسلام. فقال الفقهاء كل الغنيمة كل ما حصل من أيدي الكفار إما قهرا بالقتال أو بهيبة الإسلام أو برهبة الجند لا إنسان. ولذلك يذهب الوالي والحاكم، الوالي مو معناته يكون أمير القرية، ليس بالضرورة، الوالي من يكلفه الإمام أو نائبه، قل اذهب يا فلان واقض بين الفتنة الفلانية بين جماعة وجماعة بينهم دماء في بينهم المشاكل، هو واحد مذهب إلا من خمسة من عوائل معينة، أو اذهب يا فلان إلى حائط بني فلان يعني بستانه واخرص هذا الثمار، هذا يسمى والي لأنه معه أعوان، معه 2-3-4 من كتبه. وكل والي ذهب وجاءته هدية فهذه الهدية ترجع إلى الدولة، لا يصح له أن يستمتع بها لأنه لم يهدى إليه لأن اسمه علي ولا حمزة ولا فلان ولا فلان، لا، إنما أهدي إليه لأنه رئيس كذا، فأهدي إليه باسم الرئاسة، فما حصل له من هدايا باسم هذا المنصب فليس له حق أن يتمتع به، إنما يعيده إلى الدولة. وهكذا من خرج به بعض أفراد الجيش وحصلوا من غنائم فلا يقال هذا خاص بهؤلاء، إنه ما استطاعوا أن يحصلوا على هذه الغنائم إلا بالرفق من خلفهم بهيبة الجيش خلفهم أو بهيبة الإسلام، فيكون ما حصلوا عليه يعود للغنائم. نعم. كل ما يتمول كالصليب، هذا إما يكون كلام محذوف فيقدر كل ما يتمول، فإن وجدوا صليبا كسروه، أو لعله كالصليب توافي، إن الصليب قد يكون من فضة وقد يكون من نحاس وقد يكون من خشب ينتفع به كبير عريض، الصليب لا بد من كسره، إذا وجد الإنسان صليب لا بد من كسره. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصالب إلا نقضه، لا يرى فيه شيء فيه تصالب إلا نقضه، فإذا وجد الإنسان على شكل صليب ما هو واضح أو مجسم أو بارز فمن السنة ينقضه ولا يتركه، من السنة يعني من الواجب، من السنة أي ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. لكن قد تبلغ الوسوسة ببعض الناس أنه لو رأى علامة عادية لم يكن صانعها أراد بذلك، كما يفعله الفسادين من علامة زائد. الأصل فيها تجنبها، حتى علامة زائد تجنبها، لكن هؤلاء ما أرادوا ذلك أو وقع عفوا هذا الرسم، فلا يصح الوسوسة فيه، فإذا جعل على هيئة الصليب وأرادوا به الصليب فيكون نقضة، كما يكون في بعض السيارات، بعض السيارات يضعون الصليب أما أمام السيارة أو خلفها، فمن امتلك مثل هذه حاول، رأى أن إزاحته فيه نقص من المال وإتلاف له يضيف إليه شيء حتى يذهب ذلك المعنى وتلك الصورة. فيقول إذا وجد صليبا لا صح امتلاكه، إن كان مما يقتلك تكسره ويعود به إلى المغاني. نعم. الخنازير يجب قتلها ما تبقى. ولذا جاء عيسى عليه السلام ورد عن عيسى عليه السلام أنه ينزل آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، ونص على هذين والله أعلم، لا أنها مخالفة لهذا الدين، لأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرح نبي آخر، وعيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لعل في ذلك الزمان إما أن يكون بالمسلمين عجز عن كسر الصليب وقتل الخنزير، أو أنهم تساهلوا في ذاك الحكم فلا ينفذوه. فيقول عن عيسى عليه السلام أنه إذا نزل قتل الخنازير وكسر الصلبان. وإذا وجد هنا في خمر قال إغراق الخمر، لكن البناء لا يكسر، لما لا تكسر الآنية؟ لأن فيها إفلاس للمال. في أول الإسلام أمر النبي، أول ما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق، كان إشعارا بأن هذا لا يجوز اقتناؤه، وأن هذه الأسقية تنجست، إما أنها من رأى أن سبب كسر يعني تمزيق الأزقة أن سببه إتلاف المال قال هذه عقوبة حتى يرتدع المسلمون وما عاد يسووها مرة ثانية ولا يقربوها على الإطلاق، ما قال عقوبة لأن أول تحريم الخمر، إنما هذا بيان لشدة اجتناب الخمر وعدم الحصول عليه. ومن قال أن هذا المال لا يفلح بحال من الأحوال قالوا هذه الأزقة تشربت من الخمر فأصبحت نجسة فلا تطهر، ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بتمزيقها، كالذي قذفوه في غزوة خيبر، عمد المسلمون إلى الحمر جمع حمار، إلى الحمر الأهلية فطبخوها في القدور، لأن أول تحريمها في غزوة خيبر، وظلوا يأكل فلما طبخوها سأل النبي ما هذه؟ فقال الحمر، فأمر بإطفاء القدور، ما قال اكسر القدور، إنما أمر بإطفاء القدور، قال هذا طعام حمر، فما كان من لحم مرغه بالدرام حتى لا يعد إنسان إليه، أمر بغسل الأواني، فما كسر الأواني صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا وجد الكلاب وأراد اقتناءها ما يسقط في الغنائم، لما؟ ليس لها قيمة، الكلب لا يباع، الكلب لا يباع، إنما يعلم يهزى ويقتنى، لكن ما يباع، يعني يقتنى لمواضع الرخصة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يجوز الإنسان أن يقتني كلبا إلا كلب صيد أو ماشي، الصيد أو ماشي أو الفراسة جائز، مع ذلك لا يجوز ولا يجوز بيعه. فقال إذا وجدوا الكلاب أراد المسلمون الانتفاع بها، إذا كانت كلاب صيد ما تباع، وإنما الإمام يخص بها من شاء إذا رأى أن الإنسان احتاجها، وإذا تنازعوا فيها فيحاول أن يعطيها لمن هو أحوج. نعم. لما جاء كلمة الغنيمة قال كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال، هذا يسمى التعريف عند الفقهاء، يسمى هذا تعريف ويسمى حدا عند المناطق، الحد بمعنى بيان ماهية الشيء بعبارة، هذه العبارة تكون جامعة مانعة، بمعنى لو أردت أن تدخل فيها شيئا من غيرها ما يمكن، وإذا أردت أن تخرج منها شيئا فيكون التعريف تام لا يمكن، هذا معنى جامع مانع. فهذا الحد أو هذا التعريف يقول قالوا المشركين أي المقاتلين، فدل على أن غير المقاتل لا يخل منه، وقال قهرا سماه قصر، لأن الألفاظ التي تأتي في التعريف لها معاني، الاصطلاحات يسموها الفقهاء من ضمنها القصر، القصر يعني نوع من بيان لإفادة أن هذا الشيء إنما جيء بها لإخراج كذا وكذا، فقال هذا قصر يخرج به الفيء هذا سلاح الفقهاء عندهم الفيء غير الغنيمة. الغنيمة ما أخذت قهرا، فقال الفقهاء وضعوا كلمة قهر ليخرج يكون فاصلا بينه وبين الغنيمة، والغنيمة عندهم ما أخذ بغير قتال. أما كتاب الله عز وجل فجعل الغنيمة والفيء بمعنى واحد، الغنائم والفيء بمعنى واحد، لكن الفقهاء هكذا اصطلحوا وجعلوا الفيء ما كان دون قتال وما كان لقتال فهو غنيمة. اقرا المثل مرة ثانية. المشركون إذا استولوا على شيء من أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون واستولوا على أموالهم، فمن أموال المشركين مال يخص بعض المسلمين، وعرف أن هذا المال لفلان، وعرف فلان على أن هذا المال أن ماله، كيف يفعل؟ قال يأخذ ماله قبل القسمة فهو حق به، المال يرجع إلى صاحبه، هذا إذا كان قبل القسمة. نعم، وما بعد القسمة؟ اقرأ السفر حديث رسول الله. ابن عمر أن غلاما له يعني عبد مملوك بابن عمر أبق إلى الأبق، يعني الهروب من السيد، الهروب من السيد عموما سواء كانت يعني الغالب تكون في معصية، الإباق لا يكون إلا في معصية، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوما. إيش معنى لا تقبل له صلاة؟ إذا صلى العصر والظهر والعشاء فقد أدى الفرض، لابد أن يسلم، لكن ليس له ثواب تلك الفريضة. الفريضة لها قوة إذا كانت صالحة وتقبلها الله عز وجل تكفر بين هذه الفريضة والتي سبقتها من ذنوب. لكن العبد إذا أبقى إلى غير مواليه فإذا صلى صلاة لا يكون في هذا التأثير، ما تكفر، لكن تسقط تبرأ بالمثل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. عبد الله بن عمر يقول ذهب عبد لي إلى العدو، مرض في قلب هذا العبد أو يكون كافر، قال فلما استولى المسلمون على أموال الكفار قبل القسمة رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر. نعم. كذلك كان في غزوات مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذهب فرس من العدو ثم استولى المسلمون على أموال العدو، فرع عمر عبد الله بن عمر فرسه فأعطاه فرده عليه خالد. نعم. هذا الشاهد أن من وجد ماله فهو حق به. نعم. وقال وعمر لا يرد إليه لأن الكفار ملكوه بالسلاح. نعم. ما جاء من السنة الصحيح أنه يرد. نعم. هو الشبهة عند الزهري وعمرو بن دينار مع أنهما من أفاضل التابعين وأعلمهما بالسنة، الشبهة أن الكافر إذا استولى على مال المسلم ثم أسلم لا ينزع ما في يده، يبقى ما في يده لدى الكافر، هذا باتفاق المسلمين أو بقول الجمهور منهم، الدماء التي ارتكبوها والأموال التي حصلوا عليها لا يجوز إعادتها إلى المسلمين سواء كانت أموال منقولة أو أراض أو أموال غير منقولة، لأن الأموال غير المنقولة فيها خلاف، وأما المنقول فباتفاق أهل الإسلام أنه لا يعاد. ومن عن الزهري وابن دينار ظن أن ما حصل عليه أن ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين ثم استعاده المسلمون فيكون هذا رجوع لما ملكه الكافر فلا يعود لمالكهم حقيقة، فيقال له لا، جاءت السنة لأن أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون وفيها بعض مال المسلمين وعرف صاحبه فيعاد إلى صاحبه. نعم. مال المعاهد يعني الذمي طائفة من المشركين أهل الكتاب رغبوا أن يكونوا على دينهم وفضلوا دفع الجزية ويبقون كذلك يدفعون الجزية وهم على ذلك، ولا يصح لأحد من البشر أن يزعم أن عقد الذمة هي حالة من حالات السياسة انتفع بها الأوائل، ولا يجوز تطبيقها في هذه العصور المعاصرة، ولا يجوز لأحد أن يزعم أن هذا النوع إنما فرض وأديد مؤقتا لأوضاع المسلمين فيما سبق، وأما الآن فألغي، من ألغاها فقد ألغى حكم لله، ولا يصح لأحد كذلك أن يتأول أن الجزية لا تفرض على أهل الذمة، وهذا فيه ضعف وخوف كثير من المسلمين المتفقهة الذين يسكنون ويفطنون بين أناس أغلبهم مسيحيين أو جزء منهم مسيحيين يخرجون بتأويلات فيها إبطال لهذا الشرع سواء تعمدوا ذلك أو اجتهدوا فيه، هذا لا يصح. الجزية هي الجزية، ولا يصح أن نقول نأخذ الزكاة عنهم باسم الجزية، لأن الزكاة طهرة للمسلم لا تؤخذ إلا عن المسلم، فإن طبقوا هذا الشرع أولى وإن عجزوا عنه فهو أولى من هذا التأويل الفاسد. إن قالوا لا نستطيع أن نأخذ جزية فهم عرفوا أنهم أخطأوا فلعل هذا يكون مقدور لهم مع ذنوبهم، لكن عدم أخذ الجزية منهم وتسمية زكاة ومساواتهم بالمسلمين مع القدرة والغلبة فهذا لا يجوز. ويقول المعاهد والذمي إذا جاء كفار وغزوا والعياذ بالله أو استولوا على حين غرة وغفلة من المسلمين أخذوا أموال المسلمين ونهبوها ثم عادوا إلى ديارهم، فمن هذه الأموال أموال المعاهدين وأهل الذمة، قال أموالهم كأموال المسلمين إذا استولى عليها المسلمون فعادوا إليهم لأنهم دفعوا الجزية لحفظ دمائهم وأموالهم أقلية البلد، فمن الواجب على أولاة المسلمين وأفرادهم أن يحفظوهم، يحفظوا عليهم أموالهم ويحفظوا عليهم أبدانهم، فإذا قاتلهم العدو ما يطلبون أن يقاتلهم إنما يقاتل عنهم المسلمين، لكن يكونوا في صغار وتحت راية الإسلام ولا يظهرون باطلهم أمام المسلمين. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.